هذا كلام صحيح، أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بين المضمضة والإنشاق والاستنشاق. نقول هو جاء من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث ضعيف في إسناده لابن أبي سليم، وكذلك أيضا في إسناده جهالة، وكذلك أيضا عدم ثبوت سماع. فنقول إن ما يتعلق بذلك أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمضمض ويستنشق من كف واحدة كما جاء في البخاري. فيتمضمض الإنسان ويستنشق من كفه، يأخذ ماء ثم يمر بعضه على فمه في فمه، ثم والباقي يستنشق به. فهذا هو السنة. لكن لو أن إنسانا فعل وفصل فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فأصبحت من جهة العدد ستة لكل واحدة ثلاثة، واختلف في ذلك هل في ذلك أنه أجزأ عنه بالإتيان؟ نقول يجزأ عنه، لكنه خلاف الأولى، حتى عند من قال بأن المضمضة والاستنشاق هي واجبة كوجوب غسل الوجه واليدين، فإنهم يقولون بالإجزاء حتى في حال الفصل، حتى في حال الفصل، وإنما الكلام عندهم في الفاضل والمفضول والسنة وخلافها. فنقول هذا خلاف السنة، لكنه يجزئ أيضا، لا يؤثر على صحة الوضوء.